أثابكم الله وبارك فيكم. يقول: المرأة التي أخرت الظهر عن وقته نصف ساعة أو زيادة بحيث لم يخرج وقت الظهر بعد ثم حاضت، فهل تقضي صلاة الظهر أم تسقط عنها؟ هذا متعلق بمسألة في تعلق الوجوب، هل هو بأول الوقت أو بآخر الوقت أو بمقدار ما يسع الفعل من الوقت. هذه مسألة أصولية، ما أدري يعني يكفي الوقت نأخذها إن شاء الله أو ما نأخذها، لكن الراجح أن الوجوب يتعلق بأول الوقت. فإذا دخل الوقت ثم حاضت المرأة فإنه يجب عليها أن تصلي تلك الصلاة، يعني دخل وقت الظهر والمرأة طاهر ولكنها أخرت فجاءها الحيض، إذا طهرت يجب عليها أن تقضي الظهر على الصحيح من أقوال أهل العلم. لكن بقيت مسألة، هل تقضي الظهر مع العصر؟ وكذلك لو كان في المغرب هل تقضي المغرب مع العشاء؟ أكثر أهل العلم يقولون نعم تقضي الظهر والعصر، لأن وقتهما واحد عند الحاجة، يعني لأنهما تجمعان، وكذلك المغرب والعشاء. وقد ذكروا في هذا أثرا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وسمعت من شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل كلاما يدل على أنه يرى أنه إجماع الصحابة، أنه إجماع الصحابة. وبعض الفقهاء يقولون لا، لا يجب عليها أن تقضي إلا الظهر، لأن العصر دخل وقته وهي غير مطالبة في الصلاة. وهذا الصحيح في نظري والله أعلم، أنه يجب عليها أن تقضي الفرض الذي دخل وقته، أما الفرض الذي لم يدخل وقته فإنها لم تطالب به أصلا حتى تقضيه. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.